إلينا سريعا تبردني الظما ورحمة الله واسعة تذهبني العمى عن كل عين وجيعة يحصل كل ما نرجوه يأتي جميعا للدعاء لله مولى الموالي في الدج دعاء وقت السحر الليالي يا رب السماء يسعد من سعى وقام في الليل التالي يجفو المضجع والنفس تأتي مطيعا عبد لم يزال بالباب واقف ينادي غارق في الزلال والمشي يمشي عواجي ذهب همنا والعيش هذا مرير قل يا أمنا أم البتول المنيعة يا رب السماء تبردني الظما ورحمة الله واسعة معنا يا رحمة الله زوري أمي شعبنا.